السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قوله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذا من قول الجن، أي قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون. وقيل: ومنا دون ذلك، أي ومن دون الصالحين في الصلاح، وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك. نعم، لأن الكافر ما يقال له دون ذلك، دون الصلاح. الكافر ما يقال له دون الصلاح، صالح ودونه يعني دونه قريب منه، أما من بعد منه فلا يقال دونه. نعم. كنا طرائق قددا، أي فرقا شتى، قاله السدي، وقال الضحاك أديانا مختلفة، وقال قتادة أهواء متباينة. ومنه قول الشاعر: القابض الباسط الهادي بطاعته في فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد. والمعنى: أي لم يكن كل الجن كفارا، بل كانوا مختلفين، منهم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء، ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال من تبعيضية: منا الصالحون، يعني من الجن من هم صالحون، ومنهم دون ذلك، يعني دونهم في الصلاح، هذا بالنسبة للمؤمنين منهم، وأما الكفار فكثير. نعم. وقال المسيب: كنا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس. وقال السدي في قوله تعالى: طرائق قددا، قال: في الجن مثلكم، قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية. وقال قوم: أي وإنا بعد استماع القرآن مختلفون، منا المؤمنون ومنا الرافضة، الذين يرفضون أبا بكر وعمر ويكفرون خيار الأمة. وأما بالنسبة للشيعة فهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. نعم، لأنه قال ورافضة وشيعة. نعم. ها؟ وين؟ يعني وجود هذه الفرق في وقت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم القرآن، لا لا. طرائق قدد يعني أنهم مثل الإنس، كما أن الإنس فرق طرائق، كذلك الجن في كل زمان ومكان لهم نظائر. نعم. ولا يلزم يكون بالتفصيل المذكور قبل وقوعه. نعم. أي منا الصالحون ومنا مؤمنون لم يتناهوا في الصلاح، والأول أحسن، لأنه كان في الجن من آمن بموسى وعيسى، وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: وأنا سمعنا إن كث سمعنا وإنا سمعنا إن بدون واو إن بدون واو أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة، وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى الإيمان، وأيضًا لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. يعني مثل هذا كلام معلوم، يعني مفرغ عن الفائدة، لا فائدة فيه، لأنه هذا معلوم ما يحتاج أن يخبر عنه. نعم. شو؟ ما ذكروا عيسى، يعني مثل ما قال ورقة، هذا الناموس الذي أنزل على عيسى، على موسى، مثل ما قال، لأن عيسى جاء مكملا لشريعة موسى. نعم. والطرائق جمع الطريقة، وهي مذهب الرجل، أي كنا فرقا مختلفة. ويقال القوم طرائق، أي على مذاهب شتى. والقدد نحو من الطرائق، وهو توكيد لها، واحدها قدة. يقال لكل طريق قدة، وأصلها من قد السيور، وهو قطعها. قال لبيد يرثي أخاه أربد لم تبلغ. جاء في حديث ما أذكر الآن، لكن لفظه: نهى أن يقد السير بين أصبعين، نهى أن يقد السير بين أصبعين. والقد شو؟ القطع، يعني بين أصبعين، فإذا قطع آثى السير، إذا مد ثم قد يؤذي. بس ما أدري عن الحديث وش درجته، ولا حد معه جهاز، ولا ما حد معه كمبيوتر يشوف نفس الحديث. ها، نهى أن يقد السير بين أصبعين. نعم. قال لبيد يرثي أخاه أربد لم تبلغ العين كل نهمتها، ليلة تمسي الجياد كالقدد. وقال آخر: ولقد قلت وزيد حاصر يوم ولت خيل عمر قددا. والقد بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ. ويقال نعم، قص من الجلد، من الجلد قبل أن يدبغ، وإذا يبس يطوى على شيء يراد ضبطه وإتقانه ربطه، ثم بعد ذلك إذا يبس صلب عليه، صار من أقوى الأشياء القد هذا. ويقال ما له قد ولا قحف، فالقد إناء من جلد، والقحف من خشب. هذا الشيخ سكت عنه أبو داود. نعم. فالقد إناء من جلد، والقحف من خشب. قوله تعالى مثل ما قال الشيخ، ما يمكن أن يقال وقت نزول القرآن، ما يمكن أن يقول. نعم، يمكن يقال الآن وبعد انشاء البدع، أما وقت نزول القرآن ما في الإنس هذه الفرق. نعم. قوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. الظن هنا بمعنى العلم واليقين، وهو خلاف الظن في قوله القحف إناء من خشب، إناء من خشب، ويستعمل على صيغة مفعال مقحاف، تعرفها يا عبد الله؟ إيه، لا أحسن عليه ما شاء الله. ها، والقحف واحد القحوف، هنا كتاب اسمه هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف، كتاب مطبوع مرارا. لكن وش يقصد بالقحوف؟ هو الأواني. القحف إناء من الخشب، الأمور يجر بعضها بعضا، نحتاج إلى أن نكون في مكتب علشان نطلع على كل شيء. يراجع يشاور. نعم. وهو خلاف الظن في قوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول وأنهم ظنوا، أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله أنا في قبضته وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره. نعم، الظن متفاوت المراتب، يبدأ من اليقين كما هنا في قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لابد من اليقين في هذا، فمعناه اليقين رحمك الله، ثم بما يغلب على الظن الذي هو الاحتمال الراجح، ثم ما يرادف الشك، ثم ما يقابل ذلك من الوهم، يأتي الظن ويراد به الوهم إلى أن يصل إلى أن يكون أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فمراتبه متفاوتة. نعم، لكن الاصطلاح جرى عند المتأخرين على أنه الاحتمال الراجح المقابل للوهم، الاحتمال المرجوح، والشك هو الاحتمال المساوي. نعم. وهرب مصدر في موضع الحال أي هاربين، قوله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى يعني القرآن آمنا به وبالله وصدقنا محمدا صلى الله عليه وسلم على رسالته. نعم، الإيمان بالهدى، الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالله جل وعلا لأنه منه، ويستلزم الإيمان بمن حمله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس والجن. قال الحسن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، ولم يبعث الله تعالى قط رسولا من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء، وذلك قوله تعالى خلافا لمن ادعى أن من النسوة أنبياء، زعم بن حزم أن من النسوة ست من الأنبياء، ست نبيات، لكنه قول ضعيف. نعم. وذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقد تقدم هذا المعنى. وفي الصحيح وبعثت إلى الأحمر والأسود. مريء فيه أل سمع. بعثت إلى الأحمر فيه أل سمع سمع. وفي الصحيح وبعثت إلى الأحمر والأسود أي الإنس والجن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال ابن عباس لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته، لأن البخس النقصان والرهق العدوان وغشيان المحارم. قال الأعشى لا يحتمل إلى أجناس الناس من وألوانهم، من شرق الأرض وغربها، منهم سود اللون ومنهم الألوان الأخرى، يعني جميع الناس. الإنس والجن ما عاد أدري من يقصد بالأحمر والأسود، هل الأسود الجن؟ نعم، والأحمر الإنس؟ ما شفناهم عشان نعرف ألوانهم، شايفهم أنت؟ ها؟ الآن يقولون بعض الرقاة، يقول المرقي غمض عينيك واقرأ آية الكرسي، فإن رأيت شيئا أسود هذا علامة أنه من الجن وشيطان، وإن رأيت شيئا أبيض هذا كلام واحد من اليرقون، وهذه طريقته، يقول غمض عينيك وقرأ آية الكرسي، إن شفت شيئا أسود هذا شيطان من الجن نسأل الله العافية، والله يعين على إخراجه. وإن شئت شيئا أبيض فأمره سهل، يعني هذا ما هو أبو عبد الله ها؟ هذا من الرقاة المشاهير، ولكنه ما يسلم من دخل ها؟ مو بعيد على كل حال. ما ترى لك شيء أنت؟ أنت ما صار لك شيء من هذا؟ على كل حال هو عنده شيء من التجاوز، وعنده ما يسلم، ما هو بنظيف، لأنه قال أنه مشى على يده 70 مقعدا وأحرق 70 مملكة جن وشياطين، فعل وترك والله المستعان. هذا الباب مزلة قدم، لا ما بتفيه. إيه فيه زوغان بعيونه لكن ما بتفيه. إيه لكن الباب مزلة قدم، وهؤلاء الجن يستدرجون الإنسان إلى أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، لأنهم يلبون له مطالب ويغرونه بأشياء إلى أن يكون في منتصف الطريق، ومشى على يديه 70 مقعد. مثل هذا لا يستطيع الرجوع إلى أن يكون شخصا عاديا لا قيمة له عند الناس إلا بإيمان قوي وتوبة نصوح. قل مثل هذه الأمور مزلة قدم، لا سيما إذا تعدى الرجال إلى النساء كذلك، فالإنسان يحتاط لنفسه. نعم. قال الأعشاء: لا شيء ينفعني من دون رؤيتها، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا؟ الوامق المحب، ومنه ومقه يمقه ومقه يمقه بالكسر، أي أحبه فهو وامق. وهذا قول حكاه الله تعالى عن الجن لقوة إيمانهم وصحة إسلامهم. وقراءة العامة: فلا يخاف رفعا على تقدير، فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش ويحيى وإبراهيم: فلا يخف جزما على جواب الشرط وإلغاء الفاء. قوله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي وأنا بعد استماع القرآن مختلفون، فمنا من أسلم ومنا من كفر. والقاسط الجائر لأنه عادل عن الحق، والمقسط العادل لأنه عادل إلى الحق. يقال قسط أي جار، وأقسط إذا عدل. قال الشاعر: قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا، وهم قسطوا على النعمان. القاسط الجائر كما هنا، والمقسط العادل كما في حديث: المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا. نعم. كلهم عادلون، كلهم عادلون، لكن هذا عادل عن الحق. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. ومنه تحري ومنه من ذلك الحنيف والأحنف. نعم. حنيف من اتبع إبراهيم حنيفا على طريقته التي مالت عن الباطل وعدلت عنه، ومنه أحنف الذي مالت رجله، ها؟ وهذا الأحنف، نعم، أي قصدوا طريق الحق وتوخوه، ومنه تحري القبلة. وأما القاسطون أي الجائرون عن طريق الحق والإيمان فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا. وقوله فكانوا أي في علم الله تعالى، قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، هذا من قول الله تعالى أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمول على الوحي أي أوحي إلي أن لو استقاموا. ذكر ابن بحر كل ما في هذه السورة من إن المكسورة المكسورة المثقلة فهي حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين، لأنها مقول قول، نعم، فتكون مكسورة. قالوا إنا سمعنا وما عطف عليه، نعم. وكل ما فيها من أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الأنباري ومن كسر الحروف وفتح وأن لو استقاموا أضمر يمينا تاما تأويلها والله أن لو استقاموا على الطريقة، كما يقال في الكلام والله أن قمت لقمت ووالله لو قمت قمت. قال الشاعر أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق، يعني ما زلت رقيقا، نعم. ومن فتح ما قبل المخففة نسقها أي أعني الخفيفة على أوحي إلي أنه وأن لو استقام يعني نسقها يعني عطفها، معروف عطف النسق يقابل عطف البيان، نعم. أو على آمنا به وبأن لو استقاموا. ويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى أن المخففة أن يعطف المخففة على أوحي إلي أو على آمنا به ويستغني عن إضمار اليمين. وقراءة العامة بكسر الواو من لو لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن وثاب والأعمش بضم الواو. وما أن غدق أي واسعا كثيرا، وكانوا قد حبس عنهم المطر 7 سنين. يقال غدقت العين تغدق، فهي غدقة إذا كثر ماؤها. وقيل المراد الخلق كلهم أي لو استقاموا على الطريقة، طريقة الحق والإيمان والهدى، وكانوا مؤمنين مطيعين لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا لنفتنهم فيه. من الحديث في الموطأ إذا أنشأت بحرية ثم أشأمت، نعم، إذا أنشأت بحرية ثم أشأمت وش صار له؟ من يحفظ الحديث؟ حديث الموطأ من الأربعة الأحاديث التي لم توصل عند أحد من أهل العلم، ما عندنا حفاظ. هات يا أبو عبد الله، ها؟ إذا أنشأت بحرية ثم أشأمت فهي عين غديقة أو شيء من هذا، قريب من هذا، لكنه من الأحاديث الأربعة التي لم توصل في أي كتاب من أحاديث الموطأ. وأما البقية فكلها وصلها ابن عبد البر، نعم. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم كيف شكرهم. لحظة، إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أشاء تحية ثم تشاء أمت فتلك عين غادقة. الله مالك مالك بن أنس بن حبيب وابن عبد البر. شغل إذا أشاء أمت كان يقول إذا أشاء. انتهى الحديث. رواه مالك رواه ابن عبد البر المحدث بن عبد البر تمهيد. ورواه أيضا مالك إذا أشاء تحية ثم تشاء مثل هو الأصل مالك شبه هو ما رواه إلا مالك ابن عبد البر يشرح كلام مالك. شو تمهيد شرح الموطأ شو النتيجة طلعت من كتاب التمهيد. هو لقى عليه شيء ما علق عليه بشيء ايه خلاص ايه سم لنفتنهم فيه. ها ايه ما لا يوصل لا يوجد موصول على وجه الأرض يعني فيما يوجد في أي كتاب. نعم. أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم. وقال عمر في هذه الآية أينما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة. فمعنى لأسقيناهم لوسعنا عليهم في الدنيا وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون فأقيم مقامه كقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي بالمطر والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والضحاك وقتادة ومقاتل وعطية وعبيد بن عمير والحسن كان والله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي ففتنوا بها فوثبوا على إمامهم فقتلوه يعني عثمان بن عفان. كان يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس هم الذين قتلوا أصحابه ما قتلوا إنما قتله من ورد إلى المدينة من نقم عليه رضي الله عنه وأرضاه. ها وين هذا ليس بقول محرر ولا محقق وليس بصحيح. الصحابة ما قتلوا ولا ساهموا في قتله ولا أعانوا على ذلك. نعم قد يكون منهم من اعتزل وترك فرصة لمن أراد أن يقتل حتى أنه رضي الله عنه كفهم عن الدفاع عنه. وعلى كل حال المسألة ظاهرة واضحة في أن الدنيا إذا بسطت جاءت معها الفتنة. والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم. وقال الكلبي وغيره وأن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مكرا بهم واستدراجا لهم حتى يفتتنوا بها فنعذبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا قول قاله الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وابنه والكلبي والثمالي ويمان بن رباب وابن كيسان وأبو مجلز، واستدلوا بقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الآية، وقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة الآية، والأول أشبه لأن الطريقة معرفة بالألف واللام، فالأوجب أن تكون طريقة الهدى، ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. وذكر الحديث وقال عليه السلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه، يعني القرآن، قاله ابن زيد. وفي إعراضه عنه وجهان: أحدهما عن القبول إن قيل إنها في أهل الكفر، والثاني عن العمل إن قيل إنها في المؤمنين. وقيل: ومن يعرض عن ذكر ربه، أي لم يشكر نعمه، يسلكه عذابا صعدا. قرأ الكوفيون وعياش عن أبي عمرو: يسلكه بالياء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لذكر اسم الله أولا، فقال: ومن يعرض عن ذكر ربه، والباقون نسلكه بالنون. وروي عن مسلم بن جندب: ضم النون وكسر اللام. نسلكه. نعم. وكذلك قرأ طلحة والأعرج، وهما لغتان: سلكه وأسلكه، بمعنى أي ندخله عذابا صعدا. بمعنى هذا تنوين العوض، والأصل بمعنى واحد. نعم. وهما لغتان: سلكه وأسلكه، بمعنى أي ندخله عذابا صعدا، أي شاقا شديدا. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم. الخدري: كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. الخدري شو هو؟ لا، هو يحذف قال، لكن هو الخدري طبعة ثانية ما فيها اللي إيش؟ لو عندنا زيادة من ألف وحاء ولام، يعني من ثلاث نسخ زايد. إيه. بمعنى أي واحد؟ بمعنى لو وقف بمعنى ولا ينوي؟ والله أصل ينوي، لأنه عوض عن شيء محذوف. ما الذي يدلنا على هناك شيء محذوف؟ إلا إذا كان مبتدأ يمكن حذف خبره للعلم به. حدثنا سيد بن محمد وسعيد بن فلان المعنى، يذكر أبو داود بكثرة هذه المعنى، يعني واحد، خبر مبتدأ محذوف لكن بمعنى، حتى في الشعر يثبتونه تنوين العياض. لا ما يلزم أن يكون ضرورة، لأنك إذا حذفت الكلمة وحذفت ما يدل عليها، وش اللي يدل عليها؟ نعم. سم. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم الخدري، كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس أن المعنى مشقة من العذاب، وذلك معلوم في اللغة أن الصعد المشقة، تقول: تصعدني الأمر إذا شق عليك. ومنه قول عمر: ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح، أي ما شق علي. وعذاب صعد أي شديد، والصعد والصعد من الصعود وفيه مشقة، لأنه يعني ليس مثل النزول، الصعود في المشقة كأنما يصعد في السماء، فصعود الشيء المرتفع أشق من النزول. نعم. والصعد والصعد مصدر صعد، يقال صعد صعدا وصعودا، فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب، لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. وقال أبو عبيدة: الصعد مصدر أي عذابا ذا صعد، والمشي في الصعود في الصعود يشق، والصعود العقبة الكؤود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها، فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. وقال الكلبي: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بسلاسل، ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها، ولا يبلغ في 40 سنة، فإذا بلغ أعلاها أحضر إلى أسفلها، ثم يكلف أيضا صعودها، فذلك دأبه أبدا. وهو قوله تعالى: سأرهقه صعودا. قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله، أن بالفتح قيل هو مردود إلى قوله تعالى: قل أوحي إلي، أي قل أوحي إلي أن المساجد لله. وقال الخليل: أي ولأن المساجد لله، والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن جبير: قالت الجن: كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المساجد لله، أي بنيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن: أراد بها كل البقاع، لأن الأرض كلها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أينما كنتم فصلوا، فأينما صليتم فهو مسجد. وفي الصحيح: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من حديث جملة من حديث الخصائص: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، كان السابقون لا يصلون إلا في مواضع صلاتهم التي خصصوها للصلاة، وإنما هذه الأمة من أدركته الصلاة فليصلي حيثما كان. نعم. وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه. يقول: هذه الأعضاء السبعة، أمرت أن أسجد على 7 أعظم. نعم. يقول هذه الأعضاء أنعم الله بها عليك فلا تسجد لغيره بها فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها، لا تذللها لغير خالقها. وفي الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، الجبهة وأشار بيديه إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وقال العباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب. وقيل المساجد، وهي الأعضاء السبعة والأعظم السبعة. نعم. وقيل المساجد، اي شفيها لا تصلي حيثما أدركت الصلاة، صلي حيثما أدركت الصلاة، وإلا فالرجل ينتظر حتى يجد مسجد يصلي فيه الأفضل حيث ينادى بها. لا. نعم. وقيل المساجد هي الصلوات، أي لأن السجود لله. قاله الحسن أيضا: فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيم ويقال بالفتح، حكاه الفراء. وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم. وقيل هو جمع مسجد وهو السجود، يقال سجدت سجودا ومسجدا، كما تقول ضربت في الأرض ضربا ومضربا بالفتح إذا سرت في ابتغاء الرزق. وقال ابن عباس: المساجد هنا مكة التي هي القبلة، وسميت مكة المساجد، وسميت مكة المساجد لأن كل أحد يسجد إليها. والقول الأول أظهر هذه الأقوال إن شاء الله، وهو مروي عن ابن عباس رحمه الله. بعض القبائل من العرب تقلب الجيم ياء وقرئ بها مسجد، مسايد، مسجد. ها عبد الله، مو بالعامة بعضهم يقول مسجد؟ ها عندكم شيء؟ جنوبنا. إيه موجود بعض العامة يقولون مسجد. نعم. وش شيء؟ قوله وسميت مكة المساجد أو مكة المساجد، هل يكون يعني مكة المساجد اسم مركب؟ لا، أضيفت المساجد إلى مكة تشريفا، إضافة إضافة. نعم. الثانية قوله تعالى: لله، إضافة تشريف وتكريم، ثم خص بالذكر منها البيت العتيق فقال: وطهر بيتي. وقال عليه السلام: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث خرجه الأئمة وقد مضى الكلام فيه. وقال عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال ابن العربي: وقد روي من طرق من طريق لا بأس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن صلاة فيه خير من مئة صلاة في مسجدي هذا. ولو صح هذا لكان نصا. قلت: هو صحيح بنقل العدل عن العدل حسب ما بيناه في سورة إبراهيم. يعني مع أنه مالكي، العربي مالكي، وما أثبت الخبر، تردد في ثبوته لأن مالكية فضلون المدينة على مكة، والقرطبي وهو مالكي قال وهو صحيح بنقل العدل عن العدل، يعني ما حمله مذهبه على أن يتردد في ثبوته، ومن من رجح مكة على المدينة من أئمة المالكية ابن عبد البر، وإلا فمالك وأتباعه على أن المدينة أفضل. نعم. الثالثة: المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفا، فيقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان أو مسجد الحي الفلاني، الإضافة لأدنى مناسبة. نعم. وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم، وقد تكون بتحبيسهم، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر، وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك. الرابعة: مع أن المساجد لله، قد تكون الإضافة مسجد بني زريق لأنه في حيهم وحارتهم، وقد يكون لأنهم هم الذين بنوه فنسب إليهم ووقفوه. نعم. توقيف، توقيف. أي. هذا شرط معتبر في كون المسجد. أي نعم، شرط معتبر. نعم. وقف لا، يعني المسجد لا بد أن يخرجه من ماليته، حيث لا يباع في يوم من الأيام. بعض المساجد مؤقتة. خلاص، إذا بناه على هيئة مسجد وآذن للناس فيه فقد أوقفه، خرج من يده. يعني حتى لو هذه الصراحة أذانها لا بد يبقى المسجد، ماذا مسجد بمعالمه وآذن للناس في الصلاة فيه ما يجوز له أن يستولي عليه. نعم. ما فيه بيان، المقصود أنها في الفلات، مع أن الحديث مختلف فيه، الحديث مختلف فيه وصحح على الباني، لكن قد لا يصل للحسن. المقصود أنه فضل الله عظيم واسع لا يحد. نعم. الرابعة: يعني هل لك أن تترك المساجد وتخرج للفلات لأنها أعظم أجر؟ ها؟ في الفلات. على كل حال الحديث متكلم فيه عند أهل العلم وإن صح حول الألباني رحمه الله. نعم. الرابعة: مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله، فإنه تجوز القسمة فيها للأموال، لأن الأموال تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، أموال الصدقة والزكوات والغنائم، واقسموها في المسجد. نعم. ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين، وكل من جاء أكل. كانت الأعذاق تعلق في المسجد ويأتون يأكلون منها، يأكلون منها المحتاج. نعم. ويجوز حبس الغريم فيها وربط الأسير والنوم فيها وسكن. وأن رأيت في بعض المساجد بجدة ما أراه غير ذلك فيها برادات مثل ذولي، وكل برادة عندها إناء كبير فيه تمر، فيأتون هؤلاء، لأن كثير من الناس عندهم حاجة وعندهم شيء من الفقر، يأتون يأكلون من هذا التمر يشربون من الماء. هذه سنة حسنة، لأن الفقير ما يلزم أن يعرض نفسه على الناس إذا وجد ما يكفيه استقامت أموره. نعم.

لكن المسكين جاي نبي يستغل الوقت والفرصة، بقاؤه في المملكة وراتبه ضعيف وزهيد وبيمسح سيارات وبيشتغل عند فلان وعلان، من هذا الباب يبحث عن الرزق. لكن الأصل فيه أن وظيفته خادم المسجد يبقى فيه ويحرس المسجد. نعم. ها؟ يعني تعطلت منافع بالكلية واحتيج إلى أرضه؟ ما احتيج. أو شو الهدف؟ هجر تماما خشية أن يكون واقع الرؤية. على كل حال إذا خيف أن يكون مصدر فساد أو مأوى للمفسدين ما في بأس، تبقى أرضه موقوفة. أي وقف، وإن بيعت واستغلت قيمتها في مثله في مسجد كان أولى. نعم. طيب الخامسة قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها. يقولوا فلا تشركوا فيها صنما وغيره مما يعبد. وقيل المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا ومتجرا ومجلسا ولا طرقا ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا. وفي الصحيح من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وقد مضى في سورة النور ما فيه كفاية من أحكام المساجد، والحمد لله. السادسة روى الضحاك. نعم. هل يجوز عن سؤال عن الطفل؟ والله هذا ما هو مال، أقول هذا ليس بمال أمره خطير، لو بيضيع ولا لا مانع إن شاء الله، لم يقصد به التجارة. نعم. السادسة روى الضحاك عن ابن عباس يعني عن لو أن شخص ترك كتابه في حلقة الدرس وراح يتسنى إن جاء ما وجده ما يقول أين كتابي، ولا يقصد ذلك التجارة. نعم. روى الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق، وأنت خير مزور، فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار. فإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال اللهم صب علي الخير صبا، ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبدا، ولا تجعل معيشتي كدا، واجعل لي في الأرض جدا، أي غنى. خرجوا. صلى الله عليه. قال ذكره الماوردي في تفسيره بدون إسناد عن الضحاك بن عباس وقال مخرجه لم أجده انتهى. قال وهو ضعيف بكل حال، فإن الضحاك لم يلقى ابن عباس، والراوي عن الضحاك غالبا هو جويبر وهو متروك الحديث. يكفي أنه بدون إسناد. نعم. قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه يجوز الفتح، أي أوحى الله إليه أنه، ويجوز الكسر على الاستئناف، وعبد الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن حسب ما تقدم أول السورة. يوصف بالعبودية عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعو، سبحان الذي أسرى بعبده، فأشرف المقامات العبودية. هذا يقول في بعض القرى بعد صلاة الجمعة يقوم شخص ويقول الناس عندي مناسبة يوم كذا، أرجو الحضور في المكان الفلاني، ما حكم ذلك؟ الأمور التي لا تقصد للتجارة ما فيها شيء، هذه وسائل الإعلان عندهم، مثل ما كان في جميع الأماكن، لكنهم يقفون عند أبواب المساجد يقول عندهم مناسبة، عندهم عرس، عندهم كذا، وقد يدعونهم لمساعدتهم، عن الله من يعين في بناء حائط تهدم ولا بناء شيء ولا رفع شيء ثقيل ما يستطيع بمفرده. كل هذه أمور ليست من التجارة في الشيء. نعم. خارج المسجد، خارج المسجد على كل، لا ما يضر، المهم أنه ليس بالمسجد. نعم. يدعوه أي يعبده. وقال ابن جريج يدعوه أي قام إليهم داعيا إلى الله تعالى، كادوا يكونون عليه لبدا. قال الزبير بن العوام هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، أي كاد يركب بعضهم بعضا ازدحاما ويسقطون حرصا على سماع القرآن. وقيل كادوا يركبونه حرصا، قاله الضحاك. وقال ابن عباس رغبة في سماع الذكر. وروى برد عن مكحول أن الجن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وكانوا 70,000، وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. وعن ابن عباس أيضا إن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم، أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإتمامهم به في الركوع والسجود. وقيل المعنى كاد المشركون يركبون بعضهم بعضا حردا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن وقتادة وابن زيد يعني لما قام عبد الله محمد بالدعوة تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، وأبى الله إلا أن ينصره ويتم نوره. واختار الطبري أن يكون المعنى كادت العرب يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد قوله لبدا جماعات، وهو من تلبد الشيء على الشيء، وهو من تلبد الشيء على الشيء أي تجمع، ومنه اللبد ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه، وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته. وجمع اللبدة لبد وجمع اللبدة لبد مثل قربة وقرب. ويقال للشعر الذي الأكل أيضا إذا جمع في اليد ثم بعضه إلى بعض يقال تلبد. هم يقولون نعاف الرز بتلبيده، هذا من الأمثلة السائرة. نعم. ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد لبدة، وجمعها لبد. قال زهير لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. ويقال للجراد الكثير لبد، وفيه 4 لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام وهي قراءة العامة، وضم اللام وفتح الباء وهي قراءة مجاهد، وهي قراءة مجاهد وابن محيصن وهشام عن أهل الشام، واحدتها لبدة. وبضم اللام والياء وهي الباء وبضم اللام والباء وبضم اللام والباء وهي قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميقع وأبي الأشهب العقيلي والجحدري، واحدها لبد مثل سقف وسقف ورهن ورهن، وبضم اللام وشد الباء وفتحها، وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج. والجحدري أيضا واحدها لابد مثل راكع وركع وساجد وسجد. وقيل اللبد بضم اللام وفتح الباء الشيء الدائم، ومنه قيل لنسر لقمان لبد لدوامه وبقائه. قال النابغة: أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. قال القشيري: وقرئ لبد بضم اللام والباء، وهو جمع لبيد، وهو الجولق الصغير. وفي الصحاح وقوله تعالى: أهلكت مال اللبد. جمع لبيد، والأصل لبيد فعيل بمعنى مفعول، يعني ملبود، يعني مرصوص بعضه على بعض. نعم. وقوله تعالى: أهلكت مال اللبد، أي جمع. ويقال أيضا: الناس لبد، أي مجتمعون. واللبد أيضا الذي لا يسافر ولا يبرح منزله. قال الشاعر: من امرئ ذي سماح لا تزال له، بزلاء يعيا بها الجثامة اللبد. ملبد يعني ساكت مسكت. ويروى اللبد قال أبو عبيد وهو أشبه، والبزلاء الرأي الجيد، وفلان نهاض ببزلاء إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام. قال الشاعر: إني إذا شغلت قوما فروجهم رحب المسالك نهاض ببزلاء. ولبد آخر نسور لقمان، وهو ينصرف لأنه ليس بمعدول، وتزعم ليس بمعدول عن لابد، مثل ما منع من الصرف عمر، قالوا لأنه معدول عن عامر، فليس بما. أما من يقول إن عمر جمع عمرة فإنه يصرفه، أما أن يقول إنه معدول عن عامر فالعالمية والعدل تمنع من الصرف، وهنا لبد ليس بمعدول عن لابد. نعم. لبت. نعم شمعته. وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها، فلما أهلكوا خير لقمان بين بقاء سبع بعرات سمر من أضب عفر في جبل وعر لا يمسها القطر، أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسر. فاختار النسور، وكان آخر نسوره يسمى لبدا، وقد ذكرته الشعراء. قال النابغة: أضحت خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. واللبيد الجوالق الصغير، يقال البت القربة، جعلتها في لبيد. ولبيد اسم شاعر من بني عامر. قوله تعالى: لبيد بن ربيع الشاعر المشهور. نعم. قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي، أي قال صلى الله عليه وسلم: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وكذا قرأ أكثر القراء، قال على الخبر، وقرأ حمزة وعاصم قل على الأمر. وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا فنحن نجيرك فنزلت. قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق لكم خيرا. وقيل: لا أملك لكم ضرا، أي كفرا، ولا رشدا، أي هدى، أي إنما علي التبليغ. وقيل: الضر العذاب، والرشد النعيم، وهو الأول بعينه. وقيل: الضر الموت، والرشد الحياة، كما في قوله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. فلا يملك لهم ضرا ورشدا، ومع ذلك طلبوا منه ما لا يقدر عليه إلا الله. طلبوا منه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وصرفوا له من أنواع العبادات التي لا تجوز إلا لله جل وعلا، وأشركوا به جميع أنواع الشرك، وغلوا به وأطروه ورفعوه إلى مكان أو إلى مقام الربوبية، حتى أنهم لم يتركوا لله شيئا. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث، عند حلول الحادث العميم، ما أبقى لله شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني ما أبقى شيء لله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا يدفع عذابه عني أحد. إن استحفظته، وهذا لأنهم قالوا: أترك ما تدعو، يعني أغضبته، استحفظته، أثرت حفيظته وأغضبته. نعم. لأنهم قالوا: أترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون، فخط علي خطا، ثم تقدم إليهم فازدحموا إليه، فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أسجلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. ذكره الماوردي. قال: ويحتمل معنيين: أحدهما لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد، الثاني لن يجيرني مما قدره الله تعالى علي أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملتجأ ألجأ إليه. قاله قتادة. وعنه نصيرا ومولى. وقال السدي حرزا. وقال الكلبي: مدخلا في الأرض مثل السرب، يقال مثل السرب. وقيل: وليا ولا مولى. وقيل: مذهبا ولا مسلكا. يعني ما في مفر من الله جل وعلا، ما في مهرب ولا ملجأ ولا ملتحد ولا من طلب طلبه الله أدركه. نعم. وقيل: مذهبا ولا مسلكا، حكاه ابن شجرة، والمعنى واحد. ومنه قول الشاعر: يا لهف نفسي ولهفي غير مجدية عني، وما من قضاء الله ملتحد إلا بلاغا من الله ورسالاته، فإن فيه الأمان والنجاة. قاله الحسن. وقال قتادة: إلا بلاغا من الله، فذلك الذي أملكه بتوفيق الله. فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فعلى هذا يكون، يعني يملك هداية الدلالة والإرشاد، لكنه لا يملك عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق والقبول. نعم. فعلى هذا يكون مردودا إلى قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أملك لكم إلا أن أبلغكم. وقيل: هو استثناء منقطع من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي إلا أن أبلغكم، أي لكن أبلغكم ما أرسلت به. قاله الفراء. وقال الزجاج: هو منصوب على البدل من قوله ملتحدا، أي ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا أن أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاته، أي ومن رسالاته التي أمرني بتبليغها، أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته، فآخذ نفسي بما آمر به غيري. وقيل هو مصدر ولا بمعنى لم وإن للشرط، والمعنى لن أجد من دونه ملتحدا، أي إن لم أبلغ رسالات ربي بلاغا. قوله تعالى ومن يعص الله، هذا بالنسبة لنبي عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى، لئن أشركت ليحبطن عملك. فكان هذا التهديد للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا عن غيره؟ نعم. قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله في التوحيد والعبادة فإن له نار جهنم، كسرت إن لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء وقد تقدم، خالدين فيها نصب على الحال، وجمع خالدين لأن المعنى لكل من فعل ذلك، فوحد أولا للفظ من ثم جمع للمعنى. وقوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك، وقيل هو المعاصي غير الشرك، ويكون معنى خالدين فيها أبدا إلا أن أعفو أو تلحقهم شفاعة، ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. نعم، من مات على الإيمان لا بد أن يكون مآله إلى الجنة، وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر دون الشرك فإنه إن شاء الله عذبه بقدر معصيته، وإن شاء عفى عنه. نعم. وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة النساء وغيرها، قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى هنا مبتدأ، أي حتى إذا رأوا ما يوعدون من عذاب الآخرة أو ما يوعدون من عذاب الدنيا وهو القتل ببدر، فسيعلمون حينئذ من أضعف ناصرا أهم أم المؤمنون. وأقل عددا معطوف. قوله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون، يعني قيام الساعة، وقيل عذاب الدنيا، أي لا أدري فإن بمعنى فإن بمعنى ما أو لا، تأتي إن بمعنى ما نافية، لا سيما إذا وقع بعدها الاستثناء، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي، ما من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمن بالنبي بعيسى عليه السلام قبل موته. نعم. فإن بمعنى ما أو لا، أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله، فهو غيب لا أعلم عنه إلا ما يعرفنيه الله. وما في قوله ما يوعدون يجوز أن يكون مع الفعل مصدرا، ويجوز أن تكون بمعنى الذي، ويقدر حرف العائد، أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية وأجلا، وقراءة العامة بإسكان الياء من ربي، وقرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح. الحرميان أو حرميان بسورة الحرم، هو مضبوط هكذا حرميان، لكن مضبوط اللي نعرف الحرميان بالنسبة للحرمين، أو للقارئين المنسوبين إلى الحرم الحرميان، هذا اللي نضبط ونعرف. بعد ما قراء حد له عناية في القراءة، نسبة إلى إيش؟ ما يسمى حرمي، لو صار نسبة إلى الحرم ها؟ في النظم يمكن له ظروف، ولكن النثر بالنسبة إلى الحرم حرمي. هل أنت تبون نكمل ولا تقول على هذا؟ ها؟ والله ترى مع الوقت يمكن الأخوان الوقت مصيف شوي. وكيف؟ وعلى أن الجمعة ليس فيها درس إن شاء الله تعالى، ما في درس الجمعة، وبدأ العصر يطول، بدينا نأخذ شيء من الأسواق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.